السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة في كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا نتكلم في مسائل الإيمان، وسبق أن تكلمنا في القوم الذين يقولون إن الإيمان بالقلب، وهم مجوس هذه الأمة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحوال المنافقين الذين لا يوجد في قلوبهم شيء من الإيمان، ويعملون الأعمال الظاهرة على النقيض من أولئك. وتكلمنا عن بعض مسائلهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم في الظاهر حسب ما يظهر للناس، وهو أنهم يصلون ويزكون ويجاهدون ويحجون ويعملون الأعمال الظاهرة كلها، وأما الخفية فإنهم لا يعملونها. والله تعالى شهد عليهم بأنهم يكذبون، كما جاء في قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقول شيخ الإسلام: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات منهم أحد يصلي عليه ويستغفر له، حتى نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال جل وعلا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فكان لا يصلي عليهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، توقف عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم، ولكن دماءهم وأموالهم معصومة لا يستحل منها شيء. فيعاملهم حسب الظاهر، وحسابهم على الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وتعامل الإنسان حسب الظاهر، والله يتولى السرائر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استؤذن في قتل أحد يقول: أليس يصلي؟ أليس يتشهد؟ فإذا قيل له إنه منافق قال ذاك. فكان حكمه صلى الله عليه وسلم في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم، لا يستحل منها شيء إلا بأمر ظاهر، مع أنه كان عليه الصلاة والسلام يعلم نفاق بعضهم، يعلم أن بعضهم منافق، وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه ممن أخفاهم الله تعالى عنه، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فكان فيه بعضهم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم منافقون، وبعضهم لا يعرف ذلك، ومع هذا فهو يتعامل مع الذين يعرفهم حسب الظاهر يقول: كان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق، وأما من علم أنه منافق فإنه لا يصلي عليه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا مات ميت لم يصلي عليه حتى يصلي عليه حذيفة، لأن حذيفة كان قد علم أعيانهم. حذيفة ابن اليمان هو أمين السر للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عرفه بالمنافقين. فعمر رضي الله تعالى عنه إذا قدمت جنازة ينظر إلى حذيفة هل هو مع الذين يصفون على الجنازة ولا لا، إذا رآه صف معهم وصلى عليها، وإذا رآه ابتعد ابتعد، لأن حذيفة رضي الله تعالى عنه هو من يعرف المنافقين الذين أخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء قول الله تعالى في المهاجرات: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فالله تعالى أمر بامتحان هؤلاء النسوة هل هن مؤمنات أو منافقات، بأن يجرى لهن مقابلة ويسألن أسئلة تتبين حالهن، هل هن ذهبن لمطامع ومقاصد غير الإيمان أو أن الدافع لهجرتهن هو الإيمان. وقال: الله أعلم بإيمانهن، والله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم يكن على الناس ألا يعتقوا إلا من يعلم أن الإيمان في قلب هذه الرقبة، فإن هذا كما لو قيل لهم: اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان في قلبه. وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس، فهذه مسألة سرية ولا يعلمها إلا الله. فيتعامل الإنسان حسب الظاهر له، والباطن يتولاه الله. فإذا رأوا رجلا يظهر الإيمان فإنه يجوز لهم أن يعتقوه من الإماء، وهذا في تحرير الرقيق في عتق في الكفارات ونحوها، فإن المطلوب هو عتق رقبة مؤمنة. قال: وصاحب الجارية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مؤمنة، إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر، يعني الأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام والزكاة ونحوها. قال: وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن الإيمان في قلب هذا الرقيق، فإنه لا يعلم ذلك مطلقا، بل ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقا، وإنما هذا من علم الله تعالى. قال: وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق، والله تعالى يقول له: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجد عنده في المدينة وفي البادية أناس منافقون وهو لا يعلمهم، لكن الله تعالى يعلمهم. فأولئك إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين، لأن له الظاهر فيحكم بموجبه. قال: لو حضرت جنازة أحدهم فإنه يصلى عليها، ولم يكن منهيا عن الصلاة إلا على من علم نفاقه، وإلا لازم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم، وهذا غير مقدور عليه، لا يستطيعه البشر. ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله: ومنهم ومنهم، صار يعرف نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك، فإن الله تعالى وصفهم بصفات علمها الناس منهم وعرفوها، صار هذا يعرف بالصفات صفات المنافقين. وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم، وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه، فلم يكن نفاقهم معلوما عند الجماعة بخلاف حالهم لما نزل القرآن. ولهذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق، وما بقي يمكنهم من أظهاره أحيانا ما كان يمكنهم قبل ذلك، يعني أنهم احتاطوا لأنفسهم وصاروا يحتاطون، يعني كانوا يشق عليهم صلاة العشاء والفجر فلأنه ما في أحد، صاروا أحيانا يصلون الفجر والعشاء عشان يمشون أمورهم مع الناس، لأنهم هم لا يصلون لله ولا يعبدون الله، وإنما يريدون أن يعيشوا مع الناس ويأكلوا عيش. أنزل الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلما توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق كتموه، فكتموا النفاق صاروا يحتاطون ويحتالون ويختفون ولا يظهرون شيئا من مخازيهم. يقول شيخ الإسلام: تنازع الفقهاء من أجل هذا في استتابة الزنديق، فقيل يستتاب، واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم ويكل أمرهم إلى الله. فإذا كان الزنديق، إذا كان هناك زنديق يظهر الإيمان وهو من الكفار ويحارب الدين ويعمل الحيل لإفساد الدين، فهل يستتاب أو لا؟ قالوا يستتاب وحسب ما يظهر، إن ظهر لنا أنه تاب فتقبل توبته ولا يقتل، بناء على حال المنافقين وقياسا على تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل على نيتهم ويكل أمرهم إلى الله، فيقال له هذا كان في أول الأمر، وبعد هذا أنزل الله ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا، فكتموا أي كتموا الأمور التي تفضحهم، وصاروا لا يظهرون شيئا من الأعمال التي تدل على نفاقهم وفساد عقائدهم. يقول: الزنديق هو المنافق، وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق. قالوا: ولا نعلم توبته ولا تعلم توبته، لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر، وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق، ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم، والقرآن قد توعدهم بالتقتيل. قال شيخ الإسلام: المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة، وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن سعدا لما شهد لرجل أنه مؤمن قال صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه مسلم وليس مؤمن، فيظهر الإيمان ولكن بشاشة الإيمان غير موجودة عنده، كما قال الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب. فالمؤمن المستحق للجنة لا بد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة، حتى الكرمية الذين يسمون المنافق مؤمنا ويقولون الإيمان هو الكلمة، يقولون إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. الكرمية من الفرق الضالة التي خالفت منهج السلف في مسألة الباطن والظاهر. يقول أكثر ما اشترط الفقهاء في الرقبة المؤمنة التي تجزئ في الكفارة العمل الظاهر، فتنازعوا هل يجزئ الصغير يعني الطفل الذي لم يبلغ في العتق لمن وجب عليه عتق رقبة، كما لو أن إنسانا قتل شخصا خطأ دهسه بالسيارة فالواجب عليه عتق رقبة، هل يجزئ الطفل الذي لم يبلغ أم لا؟ لأنه إلى الآن غير مكلف، التكليف يبدأ بعد البلوغ. قال على قولين معروفين للسلف هما روايتان عن أحمد، فقيل لا يجزئ عنقه لأن الإيمان قول وعمل، والصغير لم يؤمن بنفسه إنما إيمانه تبع لأبويه في أحكام الدنيا، ولم يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن في الباطن. وقيل بل يجزئ عتقه لأن العتق من الأحكام الظاهرة وهو تبع لأبويه، فكما أنه يرث منهما ويصلى عليه ولا يصلى إلا على مؤمن فإنه يعتق حينئذ ويصح عتقه. قال كذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتوا ويدفنون في مقابر المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطن، ولم يكن للمنافقين مقبرة خاصة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار الإسلام كلها، بخلاف حال اليهود فإن اليهود لهم مقابر خاصة بهم والنصارى كذلك. وأما المنافقون فإنهم يدفنون مع المسلمين لأنهم في الظاهر من المسلمين ويصلون مع المسلمين ويعيشون مع المسلمين بمثل حالهم، وما في قلوبهم أمر خفي غير مكتشف وخفي عن الناس، فيعاملون حسب الظاهر. قال وممن دفن في مقابر المسلمين، ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون، والصلاة لا تجوز إلا على من علم نفاقه، والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن. فالإنسان إذا عرفت أنه منافق فإنه لا يجوز لك أن تصلي عليه، أما إذا كنت لا تعلم أنه منافق وهو يعيش مع المسلمين وظاهره مع المسلمين ويصلي مع المسلمين فإنه يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قال فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر والله يتولى السرائر، وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهي عن ذلك، وعلل ذلك بالكفر، فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب، يعني لو كان يفعل الكبائر غير الشرك فيصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأن هذه معاصي وذنوب. ليست مكفرة. قال: وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والاستغفار له، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدينة الذي لا وفاء له، وكان يقول: صلوا على صاحبكم. يقول إن هناك حالات كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة عليها تعظيما لعظم خطرها وفحش فعلها، مثل الذي ينتحر يقتل نفسه، الإمام الأكبر في البلد لا يصلى عليه، وكذلك العلماء لا يصلون عليه، لكن تجوز الصلاة عليه لبقية الناس. ما السبب في هذا؟ هو التنفير من فعله وبيان فحش جريمته، لا أنه كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: الديناران علي يا رسول الله. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ثم لقي أبا قتادة بعد فترة وقال: ما فعل الديناران؟ قال أبو قتادة: قضيتهما، أو قضيتهما الآن أو قبل قليل. قال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت جلدته. هذا العمل من النبي صلى الله عليه وسلم هو للتنفير من هذه الأعمال. وإن كان الدين ليس محرم، لكن خطره على المدين كبير، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فلأجل أن ينفر النبي صلى الله عليه وسلم من الديون، وأن الإنسان لا يلجأ إلى الدين إلا في أشد الظروف ويطمئن إلى وجود وفاء له، لأنه لو مات بعد قليل من يسدد هذا الدين؟ تبقى مشكلة، وربما لا يسدد، لا يكون عنده شيء خلفه، وليس عنده ورثة عندهم قدرة مالية، أو لا يريدون أن يسددوا. فحينئذ تكون مشكلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور يمتنع عن الصلاة للتحذير منها لئلا تنتشر في الأمة، وكذلك الذي يقتل نفسه، وكذلك الذي يغل، وتكلمنا عنه في درس التفسير في الأسبوع الماضي: ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. فالذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها هو الغال، فعمله محرم ومن الكبائر. وروي أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه، كما روي في حديث محلم بن جثامة ونحوه. يقول شيخ الإسلام: ليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق. فالذين يظهرون الإسلام نوعان: مؤمن، والنوع الثاني منافق. فالمنافق في الدرك الأسفل من النار، والآخر مؤمن وهم أهل الجنة. ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق، وقد يكون تام الإيمان وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في مسألة الإسلام والإيمان، وذكرنا شيئا منها في دروس مضت في أول العام. وكذلك سيأتي أسماء الفساق من أهل الملة، لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة يبتدعها ولو دعا الناس إليها لا يجعل كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، قال: وقد غلط أو غلط بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس بكافر أصلا. فيقول إن بعض الناس بدعهم غير مكفرة، هو مبتدع وهذه البدعة مفسقة، يفسق ولا يكفر. البدعة المكفرة هي التي تخالف الألوهية، أو البدعة المكفرة هي التي فيها ترك للصلاة أو إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة أو نحو ذلك. قال: الخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم من يكفرهم، لا علي رضي الله عنه ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، كما ذكرت ذلك الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. فالخوارج وهم الذين يخرجون على المسلمين ولهم أفكار ولهم مقالات طويلة، كانت في عهد علي بن أبي طالب، حتى أنهم كفروا علي رضي الله تعالى عنه وخرجوا علي وفعلوا الأفاعيل وحاربوه، ووقع منهم ما وقع، وسلالاتهم ونماذجهم وتلاميذهم تفوح بين حين وآخر، حتى في هذا الزمن يفوح منهم بعض الروائح. فهؤلاء لم يقل أحد من المسلمين إنهم كفار، هم فسقوا بهذا العمل، وفرق ضالة وعلى ضلال وعلى بغي وعلى عدوان، لكن لم يقولوا بكفرهم مع أنهم مبتدعة. يقول: كذلك سائر 72 فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه. وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق، ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفلي من النار. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار. 71 اليهود، 72 النصارى، 73 من هذه الأمة، إلا فرقة واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يقول: هذه الفرق التي في النار ليست كلها كفار، بعضها كفار وبعضهم ليس كفار، لأنهم كلهم يدعون الإيمان ويتظاهرون بالإيمان ويعملون بعض الأعمال الظاهرة، لكن يختلفون درجات. فمنهم من هو مغرق في الضلالة وقد يصل به الحال إلى الكفر، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من يكون فسق وما شابه ذلك. فهذه الفرق على أنواعها وأشكالها وأخرى، فهم يريدون النار ويدخلون النار ويعذبون في النار على قدر ذنوبهم ثم يخرجون إلى الجنة، إلا من كانت بدعته مكفرة فإنه يكون في النار كحال المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل منها. يقول شيخ الإسلام: ومن قال إن 72 فرقة كلها في النار، كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة، فإن هذا قد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم أو يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. فبعضهم يكفر بعض، لكن أهل السنة الملتزمين بها لا يكفرونهم، وإنما يكفرون من كان قد حصل له الكفر. أما أن يقال هاتين 72 فرقة كلها في النار فهذا غير صحيح، لأن بعضهم بدعه مفسقة ونحو ذلك. يقول: فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح المحارم، وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه. ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة رحمه الله يكفرون أنواعا ممن يقول كذا لما فيه من الاستخفاف، ويجعلونه مرتدا ببعض هذه الأنواع من النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل. قال: ولهذا فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصلي حتى قتل، هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين؟ هذه مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. الفقهاء رحمهم الله قالوا يستتاب 3 أيام ويضيق عليه، إن صلى وإلا قتل. يقول شيخ الإسلام: هذه المسألة ليس لها وجود في الواقع. إذا قيل للإنسان تصلي وإلا ضربناك 10 أصوات راح يصلي، فما في أحد يهدد بالقتل ويمتنع عن الصلاة. فالقضية هي قضية أنه هل هو يصلي أو لا يصلي. إذا كان تاركا للصلاة فهذا قد كفر، وكونه إذا حجر وحبس وقيل تصلي وإلا قتلت، هذا لا أحد لا لم يقع في التاريخ أن أحدا امتنع عن الصلاة وهم يهددونه بالقتل، بل كل الناس لما هو دون القتل يسارع ويصلي، لأن الصلاة غير مكلفة، يتوضأ 2 أو 3 دقائق والصلاة مثلها 3 دقائق وتنتهي المشكلة ولا تحتاج المسألة إلى إراقة الدماء. هذا هو من حيث الواقع. فلم يذكر في التاريخ أن أحدا امتنع عن الصلاة واستتيب وامتنع ثم قتل. هذا هو مقصود شيخ الإسلام، وليس اعتراضه على أن تارك الصلاة لا يكفر، بل هو يرى أنه يكفر. قال: هذا الفرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله تعالى فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركها، ويصير ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر الله في ذلك، فهذا لا يفعله بشر قط، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى، لا ينتهي الأمر به إلى القتل. وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك. كنا في السابق في عدد من المناطق في المملكة يعدون الجماعة في صلاة الفجر، كل مسجد مسجل أسماء الذين يصلون معه في الشارع الفلاني والشارع الفلاني والشارع الفلاني والشارع الفلاني، وبعد صلاة الفجر يقوم المؤذن ويناديهم بأسمائهم فلان وفلان وفلان، هو وأولاده ثم البيت الذي بجواره وهكذا. فمن يتأخر عنهم عن صلاة الفجر يسأل ويوجه له لوم، لما لم تصلي فقط، يلجه له لوم لما فاتتك صلاة الفجر في يوم كذا، أو حسبنا عليك في هذا الشهر أنك غبت عن صلاة الفجر 3 مرات، وهذا يترتب عليه تأنيب إما أمام الجماعة أو أنه يقدم ويرفع أمره للهيئة، هيئة الأمر بالمعروف أو نحو ذلك. وهذا كان موجود، ومع هذا لا يتخلف أحد. الطفل منذ أن يصل إلى 10 وهو يحسب عليه صلاة الفجر، هذا كان موجود في كثير من مدن المملكة إلى وقت قريب. المقصود من هذا أن فقط أن يفقد اسمه إذا نودي عليه، فكونه يسقط اسمه في هذا اليوم يستشعر الجماعة أن فلان فتته صلاة الفجر يوما في الأسبوع، فريضة واحدة في الأسبوع فاتته، ومع هذا يعتبرها إهانة ومذلة. فما تحتاج المسألة إلى قتل ولا تحتاج إلى المسألة تنتهي من دون القتل. فما أحد يمتنع عن الصلاة وهو يدعي الإيمان أو يدعي الإسلام ويمتنع عن الصلاة. هذا هو مقصود شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: نظير ذلك لو قيل إن رجلا من أهل السنة قيل له ترضى عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضهما فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهما، فهذا لا يقع بحال من الأحوال، وهذا مستحيل أن يقع، بل يقول رضي الله عن أبي بكر وعمر وعن جميع الصحابة، فهذه الافتراضات ليست واقعية. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا،